عملت معايا في مجال العمية في مية البيع. خدنا في المحاضرات اللي قبل كده 3 فصول. خدنا الفصل الأول اللي هو بيتكلم عن البيئة وماهية البيئة وإيه هي المفاهيم المرتبطة بالبيئة. خدنا الفصل الثاني وهو بيتكلم عن المشاركة الشعبية في المشروعات وبرامج حماية البيئة. الفصل الثالث خدنا الخدمة الاجتماعية في مجال حماية البيئة وعرفنا إيه دور الاقتصاد الاجتماعي وإيه المهارات اللي هو المفروض بيلتزم بيها في عمله وإيه هي الهيئات والأجهزة البيئية. النهارده هنتكلم عن فصل في الجزء الثاني اللي هو الخدمه الاجتماعيه في مجال العمالي. طبعا المجال العمالي اللي هو الخدمه الاجتماعيه بتتعامل داخل المنشآت الصناعيه والمصانع والشركات. هنعرف طبعا ايه هي مشكلات العمال وايه احتياجاتهم داخل مجال العمل. هنعرف ايه هي او ايه هو دور الاقتصاد الاجتماعي العمالي او الاقتصاد الاجتماعي في مجال العمالي ايه. طبعا هنعرف هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع الخصخصه وازاي بدات وازاي جت فكره الخصخصه وايه هي المشكلات او الاثار اللي ترتبت عليها. طبعا كل ده وهناخد النقابات المهنيه كجهه ترعى وتقدم خدمات لمين، او هي الجهه المسؤوله عن العمال داخل المنشات والمصانع والشركات. الجزء بتاع النهارده هنعرف يعني ايه رعايه اجتماعيه عمليا. تمام، طبعا يمكن السنة عدت خدتوا حاجة اسمها الرعاية الاجتماعية، مقرر الرعاية الاجتماعية، صح؟ عرفنا يعني ايه الرعاية الاجتماعية؟ قلنا دولة الرعاية يعني ايه؟ حد يعرف؟ مش عايزة أزن يا شباب. قلنا دولة الرعاية ان الدولة هي المسؤولة عن ايه؟ تقديم كافة الخدمات ايه؟ للمواطنين او للافراد، تمام؟ سواء كانت خدمات تعليمية او صحية او سكانية او اسكانية، كافة ايه؟ كافة الخدمات المفروضة ايه؟ او الاحتياجات الاساسية لايه؟ لافراد المجتمع. طيب لما اجي اتكلم عن الرعاية الاجتماعية العمالية، يعني ايه رعاية اجتماعية عمالية؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الخدمات التي تقدم من خلال الدولة او الجهات العمالية. بقول الخدمات اللي تقدم من الدولة للعمال، سواء الدولة او مين المسؤول عليها، الجهات اللي هي الجهة المسؤولة عن ايه؟ اللي هم اصحاب العمل، اللي هم داخل ايه؟ داخل اصحاب العمل اللي هم الناس المسؤولة عن المصانع والشركات الموجودة داخل المجتمع، سواء كانت هذه المصانع والشركات تتبع للقطاع العام او تتبع للقطاع الخاص اللي هنتكلم فيه المرة اللي جاية اللي هي ايه؟ الخصخصة. تمام؟ هنا بيقول لي اول حاجة عايز اعرفها ايه هي فلسفة ومبادئ الرعاية الاجتماعية العمالية. طبعا فلسفه الرعايه الاجتماعيه بصفه عامه بتقوم على ايه؟ بتقوم على ازاي ان انا اوفر او اقدم خدمات، كافه الخدمات الاساسيه لايه؟ لافراد المجتمع. طب بالنسبه للرعايه الاجتماعيه العماليه ازاي او ان هي ازاي ان انا اوفر خدمات لمين؟ للعمال. تمام، هنا بيقول لي ايه؟ ان هي الحقوق الاساسيه لكل ايه؟ لكل مواطن. طبعا عارفين الاعلان العالمي لحقوق الانسان قال ايه؟ في حدد مجموعه من الحقوق لمين؟ الافراد المجتمع بصفه عامه، لكافه الشعوب. تمام، قال لك الحق في التعليم والحق في الصحه والحق ان هو يعيش في بيئه كويسه، كافه الحقوق اللي هي ايه؟ اللي هي المعروفه. تمام، من حقه كمان ان هو يحصل على خدمات الرعايه الاجتماعيه العماليه. تمام، طيب هنا بيقول لي ان الرعايه الاجتماعيه العماليه او فلسفه الرعايه الاجتماعيه العماليه هي تعتبر جزء لا يتجزأ من فلسفه الرعايه الاجتماعيه مين؟ للخدمه الاجتماعيه بصفه عامه. تمام، فاهمين ولا لا؟ معايا يا شباب؟ صوت، ما انا عن نفسي حاسه ان في دوشه بس مش عارفه الدوشه جايه من هنا ولا من فين. هنا بيقول لي في الفلسفه بتقوم على ايه؟ اول حاجه بيقول لي العامل هو الاساس في كل عمليه صحيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لازم داخل المؤسسه او الهيئه الصناعيه ان انا اهتم بالعامل ان هو يكون هو يعني اكثر قدره على ايه؟ على الانتاج، وده اللي هنعرفه بعد شويه. تمام، تاني حاجه بيقول لي مبدا تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع او بين الطبقه اللي هم طبقه العمال او العمال داخل المصانع. ما بقاش في فرق او تمييز بين ايه في الحقوق، لازم عندي ايه؟ براعي مبدا تكافؤ الفرص، براعي العداله في تقديم ايه؟ الخدمات. ما ينفعش ان انا ادي يعني افضل خدمات لعامل معين دون عامل ايه؟ اخر، لا، لازم يبقى عندي ايه؟ عداله في توزيع هذه الخدمات. كمان هنا بيقول لي الايمان بين التنظيمات النقابيه العماليه ليها دور فعال جدا في ايه؟ في تقديم الخدمات. فلنفترض مثلا ان بعض المصانع او بعض عمال في بعض المصانع تم مثلا عملوا مجموعه من الاضرابات، يمكن ده شفتوا وسمعتوا حاجات كتيره الفتره اللي عدت في بعض الشركات او في بعض او اي عمال داخل اي جهه بيقوموا طبعا بيعملوا احتجاجات او اضرابات نتيجه ايه مشكله معينه او ايه ان هم بيطالبوا مثلا برفع اجور او مرتبات تقديم خدمه معينه. فمين المسؤول عن الحاجات دي او مين الهيئه المسؤوله عن حمايه او حقوق هؤلاء او المطالبه بحقوق هؤلاء العمال اللي هي النقابه العماليه. تمام. كمان في حاجه من ضمن الفلسفه يا شباب، احترام الانسان. يعني احترام الانسان، طبعا الانسان زي ما احنا يمكن اتكلمنا برضه في البيئه قلنا الانسان ايه في علاقه تاثير متبادل بينه وبين البيئه، هكذا داخل مجتمع المصنع. يمكن اتكلمنا عن بيئه المصنع برضه قلنا ايه كل ما كان العامل داخل المصنع اكثر كفاءه ده او اكثر انتاجيه. ليه؟ لان البيئه بتاعته مهيئه ان هو ايه بتدي له فرصه او قدره ان هو ينتج بطريقه ايه فعاله. طيب انا مثلا عنده بعض المشاكل، عنده مديله حل، يعني لو في اي مشكله مثلا سواء كانت مشكله نفسيه اجتماعيه اقتصاديه، فلو الحاجات دي بتعامل معاها وبحلها بطريقه معينه اذا العامل بيديني ايه انتاج اكتر. صح ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب؟ طيب هنا بيقول لي المبادئ او ايه الحاجات اللي انا براعيها في البرامج وخدمات الرعايه الاجتماعيه. طبعا الخدمات اللي بتتقدم لهؤلاء العمال لازم تبقى ايه تبقى نابعه من ايه من سياسه ايه الدوله. تمام. كمان ان هي تبقى ايه خدمات دائمه وليست مؤقته. بمعنى ايه؟ ما ينفعش ان انا اقدم مثلا خدمه او مثلا هقدم له خدمه مثلا صحيه في فتره معينه مثلا خلال 6 شهور او مش عارفه خلال سنه او كذا. ما ينفعش، لازم الخدمه تكون ايه مستمره باستمرار العامل داخل المنشاه الصناعيه او ايه او المصنع. تمام. كمان هنا بيقول لي اللي هي ان الخدمه اللي بتقدم لهؤلاء العمال مش بتقتصر بس على العامل نفسه، لا دي بتمتد لايه للاسره بتاعته. بمعنى لو انا مثلا جيت عارفين لما تبقى مثلا شركه او مصنع بيقدم ايه خدمات لمين، الخدمات بتلحق ايه الاسره. ممكن يعمل الناس اللي عندها مثلا طلاب في المدارس ده بيقدم لهم خدمات، ممكن يعملوا مثلا عشان اطلعهم مثلا رحله، عارفين اللي هي الحاجات الترفيهيه اللي بتقف في الصيف والاجازات والحاجات دي. فطبعا ايه بحيث ان هي ايه يعني يقول لي ان العامل اهيئه في سواء جو اسري يكون هو يقدر ان هو ايه قادر على ايه الانتاج بحيث ان هو ايه هيفيدني انا ايه كمصنع. تمام. هنا بيقول لي ايه هي الحاجات اللي انا عشان اقدم خدمات الرعايه الاجتماعيه لازم بتكون بتنبع من اهداف المجتمع. طبعا المجتمع الهدف الاساسي بتاعه ايه اعداد مواطن ايه صالح. طب ازاي اعد مواطن صالح؟ المواطن الصالح ده عنده ازاي؟ من خلال ايه؟ ان انا بعرف احتياجاته ايه؟ بقدر ان انا احل المشكله بتاعته وبقدم له خدمات في ضوء احتياجاته. تمام؟ ايه تاني عنصر؟ تاني عنصر يا شباب اهداف الرعايه الاجتماعيه العماليه. طبعا الهدف الرئيسي للرعايه الاجتماعيه العماليه طبعا ايه؟ تقديم الخدمات وتحسين ايه؟ تحسين حياة اللي هم العمال او اللي هو اللي بنسميها تحقيق الرفاهية الاجتماعية للعمال. من خلالها بيتم ايه زيادة ايه الانتاج وكفاءة ايه وكفاءة وفعالية الانتاج. تمام. ده بيتم من خلال ايه؟ اول حاجة بيقول يرفع مستوى العمال والاسر بتاعتهم. يعني انا هقدم الخدمات دي للعامل نفسه وايه والاسرة بتاعته. تمام. بيقول لي ازاي من هدفها طبعا توفير الحمايه الاجتماعيه لمين؟ للعمال. في حاجه هناخدها بعد شويه برضو خدمات الامن الصناعي والسلامه المهنيه. العامل لما بحطه في منشاه صناعيه او ان هو بيشتغل داخل المصنع المفروض انا بعمل ايه؟ بهيئ له جو ايه؟ مناسب. يعني مثلا العمال اللي بيشتغلوا داخل المحاجر او مصانع الرخام والحاجات دي طبعا بتبقى ايه؟ بتبقى عندهم ممكن يبقى عندهم اصابات بتنتج عن العمل اللي هم بيشتغلوا فيه. فبالتالي ازاي انا كخدمه او كرعايه اجتماعيه عماليه ان انا اوفر له جو او بيئه عماليه داخل ايه داخل المصنع يعني تعتبر امنه. تمام. في حاجه او عنصر بنتكلم عنه برضو اللي هو بصوا يعني هناخد بس جزء مختصر عنه اللي هو نظريات الرعايه الاجتماعيه. هنا بيقول لي لو هنتكلم في نظريتين يا شباب. اول حاجه نظريه السمو بعمليه الفكر، ده اللي بنسميها ايه، وفي نظريه تانية اللي هي نظريه التلازم والحلول الذاتيه. طبعا الحاجات دي ايه يعني، لو فكر كده ايه متعمق شويه، احنا هنعرف بس انتم مطالبين بيه في الجزء ده، هتعرفوني بس ايه ان مثلا نظريه السمو بعمليه الفكر وما وراء الخبره والمعرفه دي معناها ايه. دي معناها ان الدوله هي المسؤوله عن تقديم خدمات الرعايه الاجتماعيه لمين؟ للعمال. والخدمات بتاعتها او الرعايه اللي هي بتقدم من خلال الدوله بتكون اكثر شموليه، تمام، اللي هي ايه، اللي هي بتمس قضيه معينه، زي مثلا ايه، زي اللي هو زي ما قلنا الحقوق اللي اعلن اللي هو اعلنها او اللي هو اصدرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، قال لك ايه، الحق في الصحه والحق في التعليم، حاجات اساسيه لازم تبقى موجوده لايه، لكل مين، لكل مواطن داخل ايه، داخل المجتمع. اما اللي هي نظريه التلازم والحلول الذاتيه، ده بيقول لي هي بتبقى عباره عن الخدمات او خدمات الرعايه اللي بتقدم عن طريق ايه، يعني بصوا لمن يستحقها. نظرية التلازم والحلول الذاتية، تمام؟ دي بتقول لي أقل شمولية وبتركز على ثلاث حاجات، فيه بعض المؤشرات يا شباب ليها زي إيه، هناخدهم عناصر برضو، تمام؟ بتكلم بيقول لي المؤشرات بتاعتها السعادة، الأمان، إشباع الاحتياجات، الجدارة والاستحقاق والمساواة. يبقى هذه الخدمات او بتقول لي وجهه النظر او الفكر اللي هو بتاع النظريه بيقول لي ان تقدم هذه الخدمات لمستحقيها، يعني ايه، هي مش اقل شموليه من الخدمات اللي بتقدمها ايه الدوله، بمعنى متخصص. عارفين يعني ايه؟ يعني مثلا انتوا كطلاب دلوقتي انا هقدم لكم مثلا خدمه لكلكم، تمام، هاجي مثلا مع حد معين او في حد مثلا، يعني عارفين لما اجي اسال سؤال مثلا و حد بيجاوب مثلا، مش كلنا بنجاوب صح؟ يبقى انا خصصت ايه؟ خصصت الخدمه اللي انا بقدمها لايه؟ لافراد المجتمع، تمام؟ طيب طبعا قلنا الحاجات دي هناخدها عناصر اللي هي المؤشرات بتاعتها. تعالوا نتكلم على عنصر مهم جدا يا شباب، هو بيتكلم عن ايه هي الاثار الاجتماعيه والنفسيه والاقتصاديه للرعايه الاجتماعيه العماليه. أو خلينا في الدوافع الأول، إيه هي الدوافع والأسباب التي أدت إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية؟ حد عنده أي إجابة؟ أو حد يعرف أي حاجة؟ ها؟ ليه إحنا بنقدم خدمات الرعاية الاجتماعية؟ أو إيه السبب اللي خلانا نقدم الخدمات أو تطرح فكرة الخدمات الرعاية الاجتماعية داخل المجتمع؟ يبقى اول حاجه عارفين تسمعوا عن ثوره 52 او ثوره يوليو. طبعا الثوره دي كان من ضمن اهدافها ايه، الاهداف اللي هي القضاء على ايه، على القطاع ايه، القطاع الخاص العام باين او حاجه كده، اللي هي ايه يا شباب، طبعا اللي هو ازاي ان انا اهتم بالعامل ويكون العامل ده حاجه كويسه داخل المصنع، اللي هي القضاء على الاشتراكيه، تمام، اللي هي ايه، اللي هو المجتمع المصنع. طبعا المجتمع متغير من فتره لفتره، يعني ده في الاول كان عباره ايه، كان وظيفه المصنع ان هو يقدم ايه، الصناعه اللي هو اللي هو المسؤول عنها. لا دلوقتي وظيفه المصنع تطورت ان هو ازاي عشان اقدر ان انا احقق اكبر فعاليه او اكثر انتاجيه لازم اهتم بمين، بالعامل اللي هو ما هو اللي مين، اللي هو اللي بينتج لي. لو احنا عندنا الات داخل المصانع لابد ومين اللي هو مين اللي مين اللي هو بيدير الالات دي؟ العامل. العامل، طيب ازاي ان انا كعامل اضمن حمايه العامل ده وهو اثناء تعامله مع الاله، تمام؟ ممكن الاله دي تسبب له بعض الاصابات، ممكن تسبب له بعض المشاكل. طب انا طيب اذا وظيفه المصنع ما بقتش وظيفه، ما بقتش وظيفه قاصره على ايه؟ على الانتاج بس، لا دي بقت وظيفه اجتماعيه، ازاي ان انا اهتم بالعامل لان هو اللي مسؤول او هو اللي بيقدر ان هو ايه ينتج لي ويحقق لي اكثر ايه انتاجيه. كمان من ضمن الحاجات يا شباب بيقول لي تطور فكره النقابات العماليه، تمام، يعني لما كان في اعتصامات واضرابات واحتجاجات من جهه من العمال في اي جهه صناعيه مثلا، ادت ظهرت فكره مين، النقابات العماليه. يعني ما ينفعش ان انا ايه اللي هي المسؤوله عن ايه، يعني انتوا كده كشباب هي في عندكم مشكله معينه مثلا، فانت رحت عملت اضراب مثلا، انت مش هتحضر محاضره ومش عارفه ايه، فالمفروض ايه يبقى في جهه مسؤوله، يعني مش كلنا مش كلكم كده هتكلموا مره واحده صح، لا انا عايزه جهه تكون ممثله لهؤلاء مثلا العمال او لهؤلاء الشباب ده محاضره مثلا، تبقى عارفه ايه، عارفه احتياجاتكم ايه، عارفه ايه المفروض الحاجات اللي انتوا عايزينها، او انتوا وجهه نظركم مثلا في موضوع معين او في حاجه معينه، ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها. فالجهه دي طبعا اللي هي بنسميها النقابه العمليه هي المسؤوله عن ايه، الدفاع عن حقوق مين، العمال. تمام. من ضمن الحاجات ايضا هنا بيقول لي الاهتمام بالتنميه الاقتصاديه. طبعا التنميه الاقتصاديه لما اجي اعمل تنميه اقتصاديه او التنميه الاقتصاديه بمفهومها العام، مش هقول مثلا مش هركز بس على الجزء الصناعه، لا ده المفروض انا بداخل التنميه الاقتصاديه بعمل تنميه اجتماعيه، ويعني كافه انواع التنميه داخل ايه، داخل المجتمع. لما اجي اتعامل مع مشكله معينه او احل مشكله معينه او ايا كان المشكله الموجوده، سواء مشكله اقتصاديه داخل المجتمع، المفروض براعي ايه، براعي كافة المشكلات الموجودة داخل المجتمع عشان اعمل تنمية اقتصادية. يعني ما اجي اعمل تنمية اقتصادية مثلا اهتم بالصحة ولا اهتم بالتعليم، ولا المفروض يبقى المنظومة ايه، متكاملة. تمام. عشان اقدر احكم على المجتمع اقول او اقول ان انا المجتمع بتاعي فيه تنمية اقتصادية. هنا بيقول لي تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية طبعا ليه نتائج ايه، ايجابية. النتائج الايجابية دي بتعود على مين، على العامل. ولما بتعود على العامل بتعود بالتالي بصفه عامه على مين، على المجتمع بصفه عامه. زي ما بنقول اهتميت بالعامل داخل المصنع وقدمت له خدمات وقدمت له كذا وكذا وكذا، اداني انتاجيه اكبر. تمام. الانتاجيه الاكبر داخل المصانع والشركات بتؤثر على ايه، الاقتصاد العام لمين، للدوله. يبقى اذا الهدف او الهدف الرئيسي ليها ان انا بتحقق لي تقديم في خدمات الرعايه الاجتماعيه للعمال او للعامل نفسه، وبالتالي المجتمع والاقتصاد العام داخل المجتمع ككل. طيب تعالوا نتكلم عن الاثار الاجتماعيه او اثار الرعايه الاجتماعيه العماليه. طبعا ليها الرعايه الاجتماعيه العماليه ليها اثار اجتماعيه واقتصاديه ونفسيه. لو جينا مسكنا كل واحده فيهم هنتكلم عنها ازاي، هقول اثار نفسيه. يعني ايه اثار نفسيه؟ دلوقتي انا كعامل عندي مثلا مشكله معينه في البيت مثلا او في الاسره بتاعتي، مثلا مشكله اسكان او صحه او تعليم او ايا كان، مثلا سواء ليا او الافراد الاسره بتاعتي، اثرت عليا مثلا في قلق، في مش عارفه توتر، مش عارفة الحاجات دي. انا روحت العامل وعندي قلق مثلا او خايف من حاجه او عندي مشكله في البيت، مش اثرت عليا نفسيا. رحت المصنع اتعاملت مع عائله، ممكن يحصل لي ايه نتيجه حالتي النفسيه، يحصل لي ايه، ممكن يحصل لي اصابات. تمام. ممكن يحصل لي ان انا عندي كده قاعد عندي يعني غربه، او حاسس ان انا منعزل عن المجتمع الايه، المجتمع المصنع اللي انا موجود فيه، سواء مع زمايلي العمال او ان انا ما عنديش قدره على ايه، على الانتاج، او ان انا اشتغل، او ان انا اعمل حاجه النهارده. فالمفروض من خدمات الرعايه الاجتماعيه تكون موجهه ايه، نحو ايه، ان هي ازاي يبقى العامل في اكثر صحه نفسيه، ان انا احل له مثلا المشاكل بتاعته. لو عنده مشكله مثلا في صحيه ازاي انا اقدم له خدمات التامين الاجتماعي، مثلا التامين الصحي. لو عنده مثلا مشكله ماديه، خدمات مثلا اللي هي الضمان الاجتماعي، التامين، الحاجات دي كلها اللي احنا هنعرفها ايه بعد شويه. اثار اجتماعيه برضه زي ما قلت لكم اللي هي بتتمثل برضه لو في اي مشكله داخل اي داخل البيت، سواء كان مشكله علاقات، في تفكك، في مش عارفه ايه، ايا كان المشكله برضه براعي ان ايه الخدمات الرعايه الاجتماعيه تراعي ايه هذه ايه المشكلات للعامل. كمان في حاجه اللي هي بتقدم لي مثلا لو عندي مثلا مشكله ماديه او عندي متيسر في اي شيء مثلا، او متعسر في شيء، ممكن المصنع بيقدم لي ايه قروض او مثلا منح بتبقى ايه، بتبقى ميسره ليه، للعمال. تمام. طيب ايه الاثار الاقتصاديه والانتاجيه بقى؟ الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه شباب او الانتاجيه، احنا قلنا العامل في بيئه المصنع لازم اوفر له ايه، اجراءات الامن ايه، الامن الصناعي، لازم في اضاءه، العامل بيشتغل لازم تبقى الاضاءه تمام، الاله اللي هو بيشتغل فيها المفروض بتبقى ايه، بعمل لها ايه، ان انا بشوف الاله دي شغاله ولا مش شغاله، مش تبقى موجوده كده واقول له لا العامل يروح يشتغل مثلا على الاله دي وانا ما مش اللي هو بعمل لها صيانه او بعمل لها عارفين يعني ايه، يعني مش عارفه اقول لكم ازاي، ان انتوا تبقوا عارفين يعني الاله دي تبقى ايه، اقدر ان انا عارف ان هي شغاله باستمرار. تمام. بحيث ان هي ما تاثرش على ايه العامل، زي التهوئة، الضوء، درجات الحرارة، الحاجات دي طبعا دي اللي احنا بنسميها خدمات الامن الصناعي داخل ايه المصنع، المفروض دي بتبقى ايه متوفرة للعمال داخل المصانع والشركة. في عنصر هنا برضو مهم بيقولك الجهات المسؤولة عن توفير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية، مين المسؤول عن تقديم الخدمات والبرامج؟ مين يا شباب؟ الدولة. مين تاني؟ العامل نفسه. اصحاب العمل. مين تاني؟ العامل نفسه الهيئات النقابيه. يبقى اول حاجه او اول حد مسؤول عن تقديم خدمات الرعايه الاجتماعيه هم مين؟ هي مين؟ الدوله. ليه؟ لان احنا عارفين مسؤوليه الدوله في توفير كافه الخدمات الاساسيه لمين؟ افراد المجتمع، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي بنسميها الحقوق الاساسيه، اللي سواء كانت رعايه صحيه او رعايه اجتماعيه، رعايه نفسيه تعليميه، كل الحاجات دي. طيب هنا بيقول لي دور الدوله، دور الدوله بتحدد في دور عام ودور ايه بيهم العمال. الدور العام اللي احنا بنقول عليه الخدمات ايه او الحقوق ايه الاساسيه، ازاي الدوله او الدوله هي المسؤوله عن تقديم الخدمات الاساسيه للعمال. هنا دور بيقول لي بيهم العمال اللي هو ايه، المفروض انا لما باجي اقدم خدمات او برامج داخل المصنع او الدوله هي اللي بتقدم الخدمات دي، المفروض بتبقى يعني الاحتياجات بتاعه العمال نبع من مين؟ نبع من العامل نفسه. يعني انا بعرف ايه الاحتياجات، وفي ضوء احتياجات العامل هو اللي بيعبر عن ايه احتياجاته، صح؟ في ضوء ان هو اللي هو بيقول لي او هو بيعبر عن الاحتياجات بتاعته، الدوله بتضع مجموعه ايه او توفر له مجموعه من الحقوق، تمام؟ تاني حاجه اللي هو اصحاب العمل، اللي هم مين؟ الناس المسؤوله عن سواء كان صاحب الشركه او صاحب المصنع، ده لو في القطاع الخاص، تمام؟ لو في القطاع العام المصنع او الشركه بيبقى تابع لمين؟ للدوله. ده اللي بنسميه القطاع ايه؟ القطاع العام. اما اصحاب العمل اللي هو بنسميها اللي هو ايه؟ القطاع الخاص. هنا بيقول لي المفروض في خدمات بتقدم داخل المصنع وخدمات بتقدم خارج ايه؟ خارج المصنع. اللي هي داخل المصنع اللي احنا بنقول عليها ايه؟ ازاي اوفر له بيئة عمل آمنة، ازاي اللي هي اجراءات الامن الصناعي، ازاي يبقى في اجراءات السلامة المهنية للعامل موجودة. تاني حاجة اللي هي تمتد الخدمات بتاعت اللي هي بتشمل اسرة العامل، تمام؟ تاني حاجة او تالت حاجة اللي هي النقابات العمالية. طبعا النقابات العمالية شباب بصوا هنفرد فيها، ناخد فيها حاجة كبيرة جدا. يعني هو عندنا في فصل اخر فصل معاكم بتكلم عن النقابات العمليه، فاحنا ان شاء الله لو هناخد الجزء ده هنعرف الجزء ده بالعناصر بتاعته، يبقى الفصل الاخير مش معانا. اوكي هو الفصل الاخير بيتكلم برضو على نفس المحتوى بتاع النقابات العمليه، وبيتكلم عن اللي هي اتفاقيات والحاجات اللي هي او المواد الموجوده داخل القانون. الاتفاقيات اللي موجوده في الفصل الاول كلهم مطالبه بيه، احنا قلنا اروها بس ما اختار. يعني لا مطالبه بيهم اصل في ارقام وفي مادات قانون وفي حاجات. مش مطالبه ان انا اسالك فيهم في الامتحان، انت المفروض تعرفي. يعني تعرفي جزئيه عن بعض الاقسام. طيب يبقى احنا عرفنا يا شباب جزء الرعايه الاجتماعيه. هو بصوا لو انتوا بصوا في الكتاب هتلاقوا يعني شويه كتير، بس حاولوا ان انتوا ايه تركز على العنصر نفسه وايه محتوى العنصر او ايه المضمون بتاعه. يبقى خدنا فلسفه ومبادئ الرعايه الاجتماعيه العماليه، وخدنا ايه هي هدفها، وخدنا ايه هي الاسباب والدوافع التي ادت الى ظهور خدمات الرعايه الاجتماعيه العماليه، وخدنا الاثار اللي احنا قلنا عليها اثار اجتماعيه واثار نفسيه واثار انتاجيه واثار ايه اقتصاديه. في اي صعوبه في الجزء اللي انا اتكلمت عنه؟ طيب الجزء تاني، الجزء اللي هنتكلم فيه هو النقابات العماليه. احنا قلنا النقابات العماليه عباره عن ايه؟ تشكيل بيضم مجموعه من العمال زي ما احنا بنقول اللي هم ايه اللي يعني عندي مصانع وشركات حاجات كتيره جدا، فباخد كل جزء مثلا بيمثل عندي داخل ايه في النقابه، هو المسؤول عن ايه؟ الدفاع عن حقوق ايه العمال، وازاي ان هو ايه لو في اي مشكله لو في اي حاجه يقدر ان هو ايه يمثل. عارفين زي ايه؟ زي مثلا انتوا كاخصائيين اجتماعيين ان شاء الله بعد ما تخلصوا كده بلد خلاص هالربع، يحق ليك ان انت تعملي ايه؟ دبلوم تنطحتي او تنضمي تاخدي عضوية نقابة المهن الاجتماعية، تمام؟ فاحنا كخدمة اجتماعية او علم اجتماع عندنا حاجة اسمها نقابة المهن الاجتماعية، اوكي؟ فالمفروض انت بيبقى ايه بتقدم بتعمل عضوية داخل النقابة، بقى عندك في كارنيه معين بتاعه تروح تحضر اجتماعات تحت النقابه، بتبقى لو في فرص بيقدم لك خدمات في سواء في الاسكان او في الصحه او مش عارفه، بتلاقي حاجات كتيره جدا داخل ايه داخل النقابه نفسها. بس انت تبقى المفروض عشان تستفيد من الخدمات لازم تبقى عضو داخل النقابه طبعا بتبقى العضويه بتبقى حاجه رمزيه مش عارفه 5 جنيه او حاجه زي كده معرفش ولا حاجه مبلغ قليل كده. فالمفروض بقى عند ايه عضو داخل نقابه المهن الاجتماعيه. هكذا برضو العمال يعني في مثلا نقابه الصيادله نقابه المهندسين نقابه المحامين الحقوقيين نقابه مش عارفه كل مهنه ليها ايه نقابه. ايه الهدف بتاع النقابه او ايه مسؤوليه النقابه؟ الدفاع عن حقوق الفئه التي ايه تشملها او اللي هي الفئه المسؤوله عنها. هنا بيقول لي اول تشكيل نقابي يا شباب في مصر كان سنه 1899 ده اللي هي كان ايه اللي هو حصل اضراب في بعض لبعض العمال في احد المصانع وده يعني ترتب عليه بعد كده في طبعا عندكم هنا في الكتاب في اكتر من اضرابات يعني او حاجه او العمال في برضو بيقول لي حاجه اسمها ايه جمعيه اتحاد عمال خياطه سنه 1901 جمعيه عمال السكه الحديثه سنه 1908 طبعا الحاجات دي يعني اقروها يعني. هنا بيقول لي الشكل او الاعتراف القانوني بتشكيل او تنظيم النقابي او النقابه العماليه كان سنه 1900 وكام 1942 تمام. يبقى بدأت نتيجه اول اعتصامات او اول اضرابات العمال في احد المصانع سنه 1899 واخد بعد كده طبعا بتاخد اكثر من تشكيل في سواء 1908 1919 اللي هي ثوره 1919 وعارفين لما خرجت الناس كلها خرجت طبعا مطالبه بعض الحقوق فطبعا ما خدش ايه بدات او ترسخت فكره النقابات العماليه واخدت اللي هو الشكل القانوني بتاعها سنه كام الاعتراف القانوني بها 1942 تمام. لا انت شوف انا قلت ايه ما اعرفش. في هنا بيقول لي ايه هي مفهوم النقابه. هنا بيقول لي النقابه هي عباره عن جمعيه مستمره للاشخاص ذوي الاجور او هي عباره عن تنظيم ليه لتحسين او للدفاع عن مصالح العمال وتحسين ايه اسلوب حياتهم او توفير رفاهيه اجتماعيه للعمال. طيب ايه هي اهداف النقابات العماليه؟ ايه الاهداف؟ ايه الهدف الرئيسي؟ الدفاع عن ايه؟ الدفاع عن حقوق يعني. ممكن يجي لي سؤال يقول لي مثلا ما الاهداف للنقابات العماليه؟ لا مش هيجي لي كده. الامتحان يا حبيبتي بقول شيء اختياري صح ولا ماشي يعني ايوه فاهمه بس يعني انا قصدي مثلا ممكن انا هطلع الحاجات دي ازاي؟ يعني مثلا يقول لك ايه تم الاعتراف القانوني بالنقابات المهنيه كتنظيم او تشكيل نقابي عام مش عارفه 1904 1905 1908 1940 هي التاريخ مطبق 1940 مثلا التاريخ حفظ مش هي مش كلها. مش هقول لك كلها حاجه بس في حاجات اللي هي بتبقى حاجات اساسيه كده قلتها لك اهي ايوه ماشي. طيب ايه قلنا الهدف الرئيسي للنقابات العماليه ايه؟ الدفاع عن حقوق العمال تمام. لو جينا اتكلمنا هنا بيقول لي اول حاجه تحسين الاجور والعلاقات المتبادله بين العمال وصاحب العمل. لازم من ضمن النقابه يعني ضمن اهدافها ان هي بتعمل ايه تحسين العلاقه بين العمال واصحاب العمل. المفروض ايه يبقى في رضا بين او في علاقات كويسه بين العمل وبين العامل وبين صاحب العمل تمام. او يبقى يعني في رضا العامل وهو بيأدي الخدمه او بيأدي دوره في العمل ما يبقاش يعني بلاش مش عايزين نخلي عنده احساس ان هو جاي يشتغل عند حد فاهمني. انا رايح المصنع كابن المكان عارفين لما يقول لي البيت بيتي انا رايح انجز رايح بجد يعني عندي الدافع وعندي القدره ان انا ايه افيد المصنع بتاعي ان انا عندي قدره انتاجيه اعلى. ما اقولش ان انا رايح ان انا ادي خدمه معينه عند صاحب العمل عشان اخد اجر وماشيه الدنيا. لا ده هيبقى ايه يا نسا ده بيخلي ده بيقلل من انتاجيه مين العامل صح ولا لا. لو هو بقى لو في رضا هيبقى عنده قدره انتاجيه اكتر معايا. لا فاهمين الجزئيه دي ولا لا اللي بتتكلم معايا ولا لا بكلمك. ايوه بقولك انت سامعاني ولا لا. بقول ايه كنت بقول ايه دلوقتي مش سامعه. لا انا اللي مش سامعه دلوقتي. بتقولي ايه؟ بقولك انا كنت بقول ايه دلوقتي انا بسالها ايه. خليكي معايا يا ماما خليكي معايا يا ماما بصي خليكي معايا بدل الصداع اقعدي بره مش لازم يعني. طيب من ضمن الحاجات ايضا الاهداف يا شباب ازاي ان انا يعني مستوى الاجور للعمال لازم يعني كنقابه ازاي بتراعي يبقى في توازن او في يعني في التوازن بين ايه بين الاجور داخل ايه او للعمال بصفه عامه بمعنى ان انا مثلا ما يبقاش ان انا يبقى العامل عندي مثلا جيب او بيشتغل عندي داخل المصنع ففي مرتب معين تمام المفروض المرتب ده بيزيد طبقا لايه طبقا اللي هي الظروف الموجوده داخل المجتمع او ظروف الاقتصاد بصفه عامه ما يبقاش مرتب ثابت ما يعني او متجانب كده ما ينفعش انا ايه امشي عليه على طول لا ده انا براعي فكره ال الاجور تمام من ضمن الحاجات يا شباب هنا بيقول لي الوظيفه الرئيسيه للنقابات العماليه حمايه زي ما قلنا ايه مصالح العمال من خلال اول حاجه بيقول لي تحسين معدلات الاجور اللي احنا قلناهم دلوقتي ازاي كمان ان هم ازاي يحسن ساعات العمل الموجوده المفروض ايه في عدد معين من ساعات العمل ما ينفعش ان العامل يشتغل عندي مثلا ككم كبير مثلا يشتغل يوم كله مثلا لا في عدد معين مثلا 6 او 8 ساعات داخل ايه داخل المنشاه الصناعيه بيراعي كمان العمل على عده مستويات يعني ايه اللي هو بيقول لي العمل مباشرة مع اصحاب العمل والعمل على المستوى القومي السياسي ده يعني عارفين يعني ايه العمل مباشرة مع اصحاب العمل يعني العامل داخل المصنع المفروض بيقدم خدمه ايه او الانتاجيه بتاعته بترجع وتعود للنفع بتاعها على مين على صاحب العمل وبالتالي في زياده انتاجيه العامل زي ما قلناها زاد الانتاج القومي او الاقتصاد اللي الموجود في الدوله تمام طيب ايه دور النقابات العماليه في تقديم خدمات الرعايه الاجتماعيه يبقى احنا عرفنا يعني ايه نقابه تمام وعرفنا هدفها ايه وقلنا في هدف رئيسي ليها اللي هو الدفاع عن مصالح حقوق العمال العنصر الثاني اللي هو ايه دور النقابات العماليه في تقديم خدمات الرعايه الاجتماعيه دورها ايه ها دورها ايه يا شباب قولوا حد هيقول حاجه طيب بصوا هنا هنتكلم اول حاجه عن جزء ايه بيقول لي الخصخصه عارفين يعني ايه خصخصه يعني حاجه من قطاع عام اتحولت لقطاع خاص اللي هو بنسميها انتقال الملكيه من القطاع العام للقطاع الخاص بس تحت توجيه مين الدوله لان احنا في المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن خصخصه هنقول خصخصه في خصخصه كليه وخصخصه جزئيه اللي هي ايه ان المسؤول عن المصنع او البتاع ده او القطاع الخاص اصحاب العمل اللي هم القطاع الخاص تحت مين توجيه اشراف الدوله تمام طيب لو انا عندي مثلا انا كمصنع عايز اقفل المصنع بتاعي المصنع ده خلاص مثلا او فانا خلاص قلت المصنع بتاعي مش جايب انتاجيه او ايا كان ظروفي فرحت قفلت المصنع مثلا العمال الموجودين داخل المصنع دول هيروحوا فين هيروحوا فين يعني هنفترض مثلا عدد 3000 عامل او مش عارف عارفين المصانع فيها الاف العمال هيروحوا فين هيروحوا في الشارع صح ايوه طيب دي اللي بنسميها فكره الرعايه الاجتماعيه يا شباب تمام في حال تسريح هؤلاء العمال مين المسؤول عنهم يبقى اذا هنا بتبقى دور مين نقابات العماليه هي المسؤوله عن هؤلاء العمال لا ده انا المفروض العمال اللي هيتم تسريحهم دول لا استنى بقى انت هتقفل لي المصنع لا يبقى لازم اعرف ان العمال دي راحوا فين يعني الناس يعني عارفين لما عامل يقف عن العمل بتاعه يعني مفيش مرتب يعني مفيش اسره يعني مفيش اي خدمات داخل سواء ليها او للاسره بتاعته يبقى اذا اسره بقت خلاص مفيش حاجه يبقى زي الهدف اللي احنا بنقول عليه دور او وظيفه النقابات العماليه الدفاع عن حقوق ايه؟ عن حقوق العمال تمام؟ في طبعا هنا بيقول لي موقف النقابات العماليه من موضوع الخصخصه هنا بيقول سنة 1982 كان في مشروع اللي هو مشروع تطوير القطاع العام وبيع او خصخصه بعض الشركات. هنا كانت النقابات العماليه طبعا لا تتعارض مع ايه، يعني ما تعارضتش مع ايه، مع اللي هو الجزء ده، وقالت ايه اول حاجه الحفاظ على القطاع العام كركيزه اساسيه للاقتصاد الوطني. يعني ايه؟ الحفاظ على القطاع العام كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني يا شباب، إيه اللي هو بيقول لي؟ وعدم التنازل عن الدور الاجتماعي للقطاع العام. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي لما هاجي أخصص مثلا مصنع، تمام؟ مش هخصص المصنع خلاص يعني هيبقى لصاحب العمل، وإن أنا هشيل مسؤولية تعويض الدولة هتتشال خلاص من البتاع ده، من الأشراف أو توجيه لهذا المصنع، لا، أنا بحافظ على إيه؟ حفاظ على ايه؟ وجود اللي هي القطاع العام هو المسؤول برضو او مازال مسؤول عن هؤلاء العمال اللي احنا بنسميها، عارفين اللي هي، عارفين الخدمات اللي هي زي خدمات التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي والحاجات، التأمين الصحي والحاجات دي، احنا قلنا دي خدمات ايه؟ اساسية. مين بيقدمها؟ بتقدمها الدولة. يبقى اذا انا كدولة مش بشيل ايدي من ايه؟ او ان انا يبقى المسؤولية مازالت برضو مسؤولية الدولة ان هي مسؤولة عن تقديم ايه؟ الخدمات، تمام؟ هنا بيقول لي ان المشكلات اللي بيعاني منها القطاع العام زي مثلا التمويل والتسعير والاجور والحاجات دي طبعا بتبقى ايه؟ بتبقى يعني بنراعيها او يعني بيتم ايه التعامل معاها، تمام؟ هنا ايه هي وسائل تحقيق الرعايه الاجتماعيه العماليه؟ انا بحقق او بقدم الرعايه الاجتماعيه عن طريق ايه؟ اول حاجه بيقول لي التشريع والقانون. يبقى الخدمات بتقدم من خلال ايه؟ التشريع والقانون. يعني انا بيبقى في عندي تشريع للخدمات او يعني الخدمات او الحقوق الاساسيه، في حقوق بتبقى مقرره او بتبقى منصوص عليها في التشريعات والقوانين، دي اساسيه ايه ليه للعمال. في خدمات اجتماعيه بتقدم عن طريق ايه؟ المفاوضات الجماعيه. بمعنى لو مثلا عندي في النقابه مثلا جينا عايزين نتعامل مع مشكله معينه او نقدم خدمه معينه لفئه معينه من العمال، يبقى من خلال المفاوضات، عارفين يعني مفاوضات يعني احنا نقعد نتكلم او نحكي في موضوع، نقدم اكتر من حل او نقدم اكتر، نقول مثلا اكتر من اقتراح، ليه؟ عشان نتعامل مع ايه؟ مشكله معينه، تمام؟ يبقى ده بيتم عن طريق المفاوضات الجماعيه. في خدمات اختياريه اللي هو مين بيقدمها؟ اللي هي بتقدمها المنشاه نفسها او المصنع نفسه. يبقى الاختياريه ما هي مش اساسيه، لا هي اختياريه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما تقوم الشركه مثلا تقدم او المصنع بيقدم لي مثلا رحلات ترفيهيه مثلا لاصحاب اللي هم للعمال او الاسر بتاعتهم، لو في عامل المكافئات اللي هي الحاجات او يعني ممكن اعمل شهادات تقدير، مكافئات مثلا معينه لعامل معين انجز حاجه معينه داخل ايه العمل. يبقى الخدمات بيتم تقديمها عن طريق التشريع والقانون، المفاوضات الجماعيه، وفي خدمات بتتم بطريقه الاختياريه، تمام؟ ايه بقى هي خدمات او ايه اللي خدمات او انواع الخدمات الرعايه الاجتماعيه العماليه؟ طبعا زي ما قلنا في خدمات صحيه، لو جيت اتكلمت عن الخدمات الصحيه اللي هي بتتمثل في ايه؟ زي ايه؟ ازاي مثلا هو يكون ازاي ان هو يبقى عنده في تامين صحي مثلا لو في حاله، لو هو تعب، لو هو في حصل معاه اي حاجه المفروض بيروح ايه؟ معايا يا شباب؟ طيب سواء لي او الاسره، تمام؟ يبقى الخدمات بتشمل العامل والاسره بتاعته، لا تقتصر على العامل فقط، تمام؟ طبعا في خدمات التغذيه، ازاي ان انا مثلا داخل المصنع بقدم مثلا وجبات معينه للعمال، الوجبات دي المفروض بتبقى حاجات سليمه، بفيد مثلا طبيب مسؤول عن ايه؟ اجراءات اللي هي الامن اللي هي موجوده داخل ايه الامن الغذائي اللي بنسميها الامن الغذائي، تمام؟ في طبعا هنا انواع طبعا وخدمات طبعا الاسكان، ازاي نوفر له مثلا لو عندي مثلا انا عند كمصنع في مكان بعيد شويه والعامل بيجي من مكان، يعني المصنع العامل مكان سكنه بعيد، تمام؟ هياخد وقت على بال ما يجي لي مثلا، زي ما انتوا زي الناس اللي بتيجي المحاضره الساعه 8، تمام؟ عشان العامل ينجز ويديني انتاج اكبر المفروض انا بقول ايه؟ لا انا هجيب العمال دول واسكنهم في مكان قريب من المصنع، تمام؟ الناس اللي ما عندهاش مثلا شقق او عندها كده بيبقى في ازاي ان انا اوفر له مثلا شقه او مكان ضمن ايه؟ اللي هو سواء الاسكان الاجتماعي او اي كان غيره. خدمات التنقل، يعني ممكن يبقى عندي ان انا العامل لو زي ما قلنا مكان بعيد يعني، او ان انا يبقى مثلا في اوتوبيسات معينه او في مثلا باص بيروح وياخد العمال دول من الشركه، عارفين بتبقى يقول لك عمال النقل مش عارفه ايه او باصات معينه خاصه ايه بالعمال. في خدمات ثقافيه، خدمات امن اقتصادي، خدمات ترفيهيه، كل انواع الخدمات اللي هي بيتم تقديمها ايه من خلال الرعايه الاجتماعيه. زي ما احنا قلنا خدمات الرعايه الاجتماعيه خدمات مستمره ومتنوعه ايه وتشمل كافه ايه المجالات سواء الصحيه او الاجتماعيه او الاسكانيه. هنا بيقول لي انواع، بيقسم لي طبعا يعني نركز على الجزء ده، في انواع خدمات اللي هو بيصنف لي الخدمات الرعايه الاجتماعيه من اكثر من ايه، اكثر من منظور او اكثر من تقسيم. هنا بيقول لي اول حاجه في خدمات من حيث العموميه والخصوصيه، اللي هي بقسمها عموميه خصوصيه بقى خدمات عامه وخدمات خاصه. خدمات العامه زي هي معروفه من اللي بتقدم لكل العمال. الخدمات الخاصه اللي في زي ما قلت في جزئيه معينه او اللي هي بنسميها عارفين اللي هي قلنا عليها نظريه التوازن التلازم، اللي هي بتقوم على ايه الاستحقاق الجداره والاستحقاق من ضمن المؤشرات بتاعتها، يعني عامل انجز في حاجه معينه ده زي نظام مكافئات يعني كده او زي الحوافز او مكافئات او حاجات زي كده. طيب في انواع الخدمات من حيث مكانها، هي مكانها يبقى داخل وخارج المصنع او المنشاه الصناعيه. تمام، قلنا داخل المصنع اللي هي ايه اللي خاصه بالعامل نفسه، ايه الحاجات اللي انا اقدر اقدمها او ايه الخدمات، الخدمات اللي تبقى داخل المصنع اقدر اوفرها للعامل، ازاي اوفر له عامل صناعي، ازاي يكون بيئه العمل اللي هو بيشتغل فيها تكون مهيئه ان هو يقدر ان هو يبقى عنده اكثر انتاجيه. خارج البتاع ده اللي احنا بنقول عليها ازاي اوفر له خدمات للاسره بتاعته. اوكي، في خدمات يا شباب من حيث المستفيدين منها، مين المستفيد؟ العامل. طب كان عامل فردي لوحده ولا جماعه عمال ولا بصوره مجتمعيه، اللي هي يعني فيها هتعامل مع قضيه تمس كافه او عدد قطاع معين من العمال. تمام، في خدمات حيث طبيعتها الاختياريه والاجباريه. الاجباريه اللي هي ايه، يبقى توسم الى خدمات رعايه اجتماعيه اجباريه وخدمات رعايه اجتماعيه اختياريه. الاجباريه اللي هي ايه، اللي هي منصوص عليها في القانون والتشريع. تمام، زي ما كنا بنتكلم بقول مين من ضمن ايه الاساليب اللي انا بقدم بيها الرعايه الاجتماعيه، التشريع والقانون. يبقى اذا الاجباريه لا، دي منصوص عليها في القانون فرض اساسي ان هو يحصل عليها ايه العامل، ما فيهاش نقاش. اما الاختياريه اللي هي ايه، لا ده من حق صاحب العمل بقى هو هيقدر نوفر الخدمه دي للعامل ولا يعني ما اقدرش ان انا ايه اجبره ان هو ايه يوفرها. صحيه في بقى بعد كده بيشرح لي بقى كل الجزئيه دي. طبعا عارفين يعني خدمات صحيه. تمام، ايه خدمات الاسكان زي ما قلت لكم عليها، الترويح وقت الفراغ ازاي، خدمات دور الحضانه دي بتتقدم لمين، للمراه ايه تحكي ليه، للمراه العامله اللي هي لو انا عندي حد مثلا حد بيشتغل ازاي ان انا مثلا عندها اطفال، طب هي لازم تشتغل يعني تروح تقعد في البيت ولا تشتغل، لا يبقى انا الطفل بتاعها ده ازاي ان انا اوفر دور حضانه بتبقى ايه ملحقه او خاصه بالمصنع نفسه، وهو بيقدر ان هو ايه بتشترك داخل هذه ايه ان هم يعني اطفالهم بمحققين بهذه ايه الحضانات. اوكي، ده اللي احنا بنسميه ان احنا ازاي دي مشكله. واحده ست بتشتغل مثلا عندها اطفال صغيرين، يا اما تاخد اجازه، لو اخدت اجازه ده بيؤثر على ايه، على انتاجيه المصنع، ده هي بتشتغل فالمفروض بتفيدني، فالمفروض ان انا ايه ازاي ان انا مشكله الطفل ده ازاي ان انا الحقه بدور حضانه او اقدم له فرصه ان هو يلتحق بالحضانات. ليه؟ انا كده حلت لها مشكله بتاعتها، صح؟ طفلها راح البتاع ده راح الحضانه خلاص، هي المفروض ايه بتقدر ان هي ايه تكون ايه بتشتغل وتكون اكثر انتاج في المكان العام. هنا خدمات الثقافه العماليه، بصوا يعني كلها حاجات ايه، الخدمات التأمينية اللي هي ايه يا شباب، اللي هي خدمات التأمين الاجتماعي سواء كانت في حالة مثلا اصابات، عجز، وفاة، بطالة، فالمفروض بيبقى في حاجة اسمها ايه تأمين اجتماعي ضد ايه هذه ايه الاشياء. تمام، بس خلص الفصل بتاعه. حد فيهم حاجة؟ خدمات النقابية والخدمات، خدمات التدريب يا شباب. طبعا الامن الصناعي انا قلت لكم يعني ايه هو الامن الصناعي، يعني ايه الامن الصناعي؟ يعني ازاي ان انا اوفر بيئه عمل تكون امنه من خلال تهويه، ما اقدرش العامل ما يكونش اكثر عرضه للاصابه مثلا بالاصابات، او سواء اثناء مثلا تعامله مع الالات الموجوده داخل ايه المصنع. في برضو من ضمن الخدمات يمكن ما تكلمناش اللي هي خدمات التدريب. طبعا عارفين ان العامل عندما يلحق او ان هو بيروح يشتغل داخل مصنع او منشاه صناعيه تدرب على العمل، بيتم ايه بيتم هو بيشتغل اول مره بيتم تدريبه لمده مثلا 6 شهور او اي كان المده اللي هي المفروض هو المصنع هو اللي بيخصصها دي المده، بيشتغل او بيتدرب تحت اشراف مين؟ اكتر حد سواء كان صاحب المصنع او اكتر حد موجود ايه في التخصص او في الجزء اللي هو يشتغل فيه ايه العامل، مثلا بيشتغل في قسم كذا مش عارفه قسم ايه، فرئيس القسم او اللي هو الحد اكبر موظف داخل او اقدم موظف داخل القسم هو اللي بيقوم بتدريب مين؟ بتدريب العامل. غير كده العامل لو اول لو اول مره بيلتحق ايه بالعمل، في بقى تدريبات لا المفروض العمال كل فتره وفتره المفروض بيبقى ايه مدوري المهارات، بدربهم على ايه كل ما هو جديد في مثلا الات استحدثنا الات جديده داخل ايه المصنع، المفروض بتدرب على ايه الالات الجديده الموجوده، مش هجيبها له واقول له هيشتغل الاله موجوده، لا ده هو المفروض يتدرب ازاي يعرف الاله وتصميمها طب لو في حاله الاصابه ممكن لو انا يعني ايه الاجراءات اللي انا اقدر او القواعد اللي انا التزم بيها بحيث ان انا ما اقدرش ان انا ايه او يعني اصاب او يحصل لي اي ضرر من خلال ايه تعاملي مع ايه الاله. تمام تمام حد فاهم حاجه؟ ايوه حد ليه سؤال؟ كم سكر يا دكتور؟ اكتر حاجه مغزاني اللي 10 و3 حسن مدى ده.